أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث في هذا الدرس يدور حول ثلاثة مطالب. المطلب الأول حول المجاز المركب، والمطلب الثاني حول الاستعارة بالكناية، والمطلب الثالث حول الاستعارة التخييلية. أما بالنسبة للمجاز المركب، نستطيع أن نقول بعبارة مختصرة جدا إن المجاز المركب هو استعارة أصلها تشبيه تمثيل. تقدم في بحث التشبيه أن من جملة أقسام التشبيه أن يكون وجه الشبه منتزعا من متعدد، أن يكون وجه الشبه منتزع من متعدد، كما مثلنا على ذلك بقول الشاعر هذا اللي كان في هذا البيت: عنقود ملاحية إلى آخره. المهم إذا انتزعنا وجه الشبه من متعدد، مثل الحياة الدنيا كمثل ماء أنزلناه كذا إلى آخر الآية، هنا وجه الشبه أيضا كان منتزعا من متعدد ولم يكن وجه الشبه مفردا، فيقال حينئذ للتشبيه بأنه تشبيه تمثيل. فإذا كان أصل الاستعارة ومرجع الاستعارة إلى تشبيه التمثيل فهذا يقال له بالمجاز المركب، ويطلق عليه أيضا اسم آخر وهو التمثيل على سبيل الاستعارة، احترازا عن التمثيل على سبيل التشبيه، بل قد يطلق عليه اسم التمثيل مطلقا. عندما نقول تمثيل فمرادنا الاستعارة التي أصلها تشبيه تمثيل. التمثيل إذن على نحو الإطلاق من دون تقييد بالاستعارة ينصرف إلى الاستعارة ولا يشمل التشبيه. خذ مثال كمثال على ذلك قولهم: ما لي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. هنا أطلق هذا المركب على معنى يشبه المعنى الموضوع له، وحذف المشبه به وأبقي اللفظ الدال على المشبه. شبه حالة إقدام شخص وتأخره في الأمور على حالة الشخص الذي يمشي، طارة يقدم رجل وأخرى يقدم ويؤخر أخرى، والجامع بينهما هو التردد. هذا التردد لم ينتزع من تقديم الرجل اليمنى لوحدها، ولا من تأخير الرجل اليسرى لوحدها، بل انتزع من متعدد. إذا أصله تشبيه انتزع وجه الشبه فيه من متعدد فحولناه إلى استعارة. إذن الاستعارة التي أصلها تشبيه تمثيل تسمى بالمجاز المركب أو تسمى بالتمثيل على سبيل الاستعارة أو تسمى بالتمثيل من دون قيد. بينما إذا أردنا أن نفيد تشبيه التمثيل فينبغي أن تقيد، تقول تشبيه تمثيل أو التمثيل على نحو التشبيه أو التشبيه التمثيلي، حتى نحترز عن الاستعارة. ثم بعد ذلك يذكر المصنف أن هذا التمثيل إذا شاع وفشى وكثر استعماله جرى حينئذ مجرى الأمثال، ويطلق عليه اسم حينئذ مثلا، ومن خصائصه أنه لا يبدل، لأن الأمثال لا تبدل ولا تغير. مثلا تقول لرجل كانت لديه فرصة فلم يغتنمها، تقول له في الصيف أو الصيف ضيعت لبنا، مع أنه رجل وخاطبته بصيغة ماذا؟ التأنيث. لماذا؟ لأنه هكذا في التشبيه التمثيل الذي يتحول إلى مثل عندنا مضرب وعندنا مورد، نكون قد شبهنا المورد بالمضرب، فاستعملنا اللفظ الموضوع للمضرب استعملناه وين؟ في المورد. مثلا الصيف ضيعت اللبن، هذا موضوع لأي شيء؟ للمضرب الأول الذي ضرب فيه، وهو تلك المرأة التي تزوجها شيخ كبير في فصل الصيف، ف بقيت تنكد به إلى أن طلقها، فتزوجت من شاب وجاء وأصابها الفقر، فجاءته في الشتاء تطلب منه مالا، فقال لها الصيف ضيعت لبنة، تطلب منه اللبن للأكل لتسد قوتها، فقال لها الصيف ضيعت اللبنة، يعني كان عندك لبن في الصيف لكن بفعلتك قد أضعت هذا اللبن. فهذا المضرب، مضرب المثل وتلك الواقعة. الآن زيد الذي كان لديه فرصة ولم ينتهزها شبهنا حالة زيد بحالة تلك المرأة، وأطلقنا اللفظ الذي وضع لحالة تلك المرأة على حالة زيد، ولم نبدل في الألفاظ لأنه أصبح من الأمثال، والأمثال لا تبدل ولا تغير. والسر في قولهم إن الأمثال لا تبدل ولا تغير، السر في ذلك أن ضرب الأمثال من قبيل الاستعارة، والاستعارة عبارة عن إطلاق اللفظ، الاستعارة التصريحية عبارة عن إطلاق اللفظ الموضوع للمشبه به على من؟ على المشبه. لو غيرنا المثل فلا يصدق حينئذ إطلاق اللفظ الموضوع للمشبه به على المشبه، لأن هذا ليس لفظ المشبه به. لو قلنا الصيف ضيعت اللبن، هذا ليس لفظ المشبه به. فهذه النكتة والسر في أن الأمثال ماذا؟ لا تبدل ولا تغير، لأن استعمال المثل يكون عن طريق الاستعارة التمثيلية، والاستعارة عبارة عن إطلاق اللفظ الموضوع للمشبه به على المشبه. صار واضح المطلب؟ لأجل ذلك نجد أن الأمثال لا تبدل ولا تغير. طب يبقى فقط هناك إشكال للتفتزان على المصنف. حاصله أن المجاز المركب، عنوان البحث ما هو؟ المجاز المركب. أن المجاز المركب لا يختص بالاستعارة. عندنا مجازات مركبة وليست من الاستعارة في شيء. توضيح ذلك يحتاج إلى تقديم مقدمة. حاصلها أن الوضع ينقسم إلى قسمين باعتبار اللفظ الذي يتصوره الواضع حين الوضع، لأن عملية الوضع عبارة عن الحكم باللفظ على المعنى، هذه عملية الوضع، تضع هذا اللفظ وتحكم عليه، تحكم بهذا اللفظ على المعنى، فاللفظ موضوع والمعنى، فاللفظ محمول وحكم، والمعنى موضوع ومحكوم عليه باللفظ. وفي القضية الحملية لا بد لنا أن نتصور اللفظ وأن نتصور ماذا؟ المعنى. ولذا نجد أن علماء الأصول طارة قسموا الوضع بلحاظ تصور المعنى، قسموه إلى كم قسم؟ إلى 4 أقسام، الوضع العام موضوع له، العام وضع خاصة إلى آخره. وقسموا الوضع بلحاظ تصور اللفظ أيضا، قسموه إلى قسمين، إلى وضع شخصيا وإلى وضع نوعي. الوضع الشخصي هو تصور اللفظ بنفسه، ثم تضع هذا اللفظ المتصور للمعنى، كما هو الحال في وضع المواد، وضع الألفاظ بحسب مادتها. تتصور زيد نفس الزاء والياء والدال وتضعها لذلك المولود، هذا نسميه الوضع ماذا؟ شخصي. تصورنا نفس اللفظ، اللفظ بنفسه ووضعناه لمعنى. وأخرى يكون الوضع نوعيا، لا نتصور اللفظ بنفسه، وإنما نتصور لفظا آخر حاكي عن هذا اللفظ الذي نريد أن نضعه للمعنى، كما هو الحال في وضع الهيئات. الواضع لا يستطيع أن يتصور كل الهيئات الخاصة في ضمن المواد الخاصة ويضع كل هيئة خاصة لمعنى، لأن الهيئات في ضمن المواد في غاية الكثرة لا حصر لها. فيأتي بدل ما يضع لضرب، لأكل، لنام، لشرب، لذي إلى آخره، يتصور هيئة فعلة التي تحكي عن أكل، عن ضرب، واضح؟ فيضعها لكل فعل ماضي. منتبه جيدا؟ فهذا نسميه الوضع ماذا؟ نوعي، لأنك لم تتصور شخص اللفظ، وإنما تصورت لفظا حاكي عن ألفاظ متعددة. في الجمل التركيبية الوضع فيها يكون شخصيا أو نوعيا، نوعية. مثلا هيئة الجملة الخبرية هذا وضع فيها نوعي، لا يضع الواضع لكل جملة خبرية. هيئة الجملة الخبرية موضوعة لأي شيء؟ موضوعة للحكاية والإخبار، ليس كذلك؟ للحكاية والإخبار عن حدث إما وقع أو يقع الآن أو سوف يقع. فلو جئنا واستعملنا الجملة الخبرية في غير الحكاية والإخبار، استعملناها في الإنشاء، ما قرأت في الأصول أن الجمل الخبرية كثيرا ما تستعمل وين؟ في الإنشاء، فيكون هذا الاستعمال استعمالا مجازية ولا يكون استعارة. والجملة الخبرية مركبة ومفرد مركب، فهذا مجاز مركب وليس بالاستعارة. فتخصيص المجاز المركب بالاستعارة التمثيلية لا وجه له، فإنه يوجد لدينا مجازات مركبة وليست باستعارة. مثلا هيئة الجملة الاستفهامية موضوعة لأي شيء؟ لطلب الفهم. استفهام موضوع لطلب الفهم، فلو استعملت الجملة الاستفهامية في غير طلب الفهم فيصدق أنه استعمال للفظ في غير موضع له، فيكون استعمالا مجازيا وليس باستعارة تمثيلية، كما في قوله تعالى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، هذه صيغة أنت صيغة استفهام، ولكن ليس المقصود منها طلب الفهم، لأن طلب الفهم فرع الجهل، والله قد تعالى عن الجهل، استعملت في التقرير كما تقدم في بحث الإنشاء الذي لم تقرأه خاص بل. فواضح هذا؟ فهذه مركب، الجملة الاستفهامية مركب لم يستعمل فيما وضع له، فهذا مجاز مركب وليس باستعارة تمثيلية. فالخلاصة أن الاستعارة التمثيلية تنحصر بماذا؟ لا تنحصر، فالخلاصة أن المجاز المركب لا ينحصر بالاستعارة التمثيلية. صار واضح؟ طبعا هذا الشيء الذي ذكرناه سوف يأتي معكم في علم الأصول أنه غير صحيح، فدرسونا في المستقبل في علم الأصول أنه الاستعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب والإنشاء، واستعمال الجملة الإنشائية في مقام مثلا التقرير والإنكار وإلى آخره، هذا ليس من قبيل الاستعمال المجازي، وإنما هو من قبيل الاستعمال الحقيقي. غاية الأمر الدواعي اختلفت، وهذا يأتي توضيحه في علم الأصول إن شاء الله. فلا يوجد هناك استعمال مجازي حتى تكون من باب المجاز المركب كيف كان، لكن إشكال التفتزاني وارد على الخطيب القزويني، لأن الخطيب القزويني يعتبر أن هذه الأمور من قبيل الاستعمال المجازي وهي مركبة، فينبغي أن تدخل في سلك المجاز المركب. يعني على المبنى هذا الإشكال وارد على الخطيب القزويني. هذا تمام الكلام في المطلب الأول وهو الاستعارة التمثيلية. بل في نفس الأمر والواقع لا يرد الإشكال. المطلب الثاني في تفسير، يعني حتى في نفس الأمر والواقع نقول يرد الإشكال، لأن هنا نفس الأمر والواقع أمر نسبي، يعني أنت تشكل على من؟ على الخطيب القزويني. يعني واقعا على مبنى الخطيب القزويني هذا الإشكال وارد. المطلب الثاني الذي يتعرض له المصنف تفسير الاستعارة بالكناية، والاستعارة التخيلية. وهناك خلاف في تفسير الاستعارة بالكناية والاستعارة التخيلية بين المصنف من جهة وبين السكاكي وبين المشهور بجهة أخرى. يعني يوجد في تفسير الاستعارة بالكناية والاستعارة التخيلية يوجد ثلاث نظريات. الآن فقط نتعرض لنظرية المصنف، وسوف تأتي نظرية السكاكي تباعا إن شاء الله. كل ما كنا نتكلم عنه فيما سبق كان من قبيل الاستعارة التحقيقية ومن قبيل الاستعارة التصريحية، وإن لم يصرح الماتن بذلك فيما تقدم. وكل ما تقدم إلى الآن كان يصدق عليه تعريف المجاز، فإن المجاز عبارة عن ماذا؟ عن الكلمة المستعملة في غير ما وضع لها. فالمجاز وصف لأي شيء؟ وصف للكلمة، الكلمة المستعملة في غير ما وضع له. وقد يطلق المجاز ويكون وصفا لأي شيء للاستعمال، استعمال اللفظ في غير ما وضع له. فإذا المجاز وصف لللفظ، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. أما عند المصنف نجد أن الاستعارة بالكناية والاستعارة التخيلية ليست وصفا لللفظ، وإنما هي وصف لفعل من أفعال النفس. وصف لفعل من أفعال النفس. أما الاستعارة بالكناية فيرى المصنف أنها عبارة عن إضمار التشبيه في النفس، إضمار التشبيه في النفس. في اللفظ لا يوجد شيء من أركان التشبيه، لا يوجد ما يدل على التشبيه في اللفظ، ولكنك تضمر التشبيه في نفسك. مثلا حتى يتضح هذا أكثر، تقول أنشبت المنية أظفارها، أنشبت المنية أظفارها. لا يوجد تشبيه اصطلاحي، فهو واضح، لأن التشبيه الاصطلاحي يتقوم بركنين وأداة مذكورة في اللفظ أو مقدرة، وهنا لا يوجد أداة لا في اللفظ ولا في التقدير، ولا يوجد أركان التشبيه، ولا يوجد أركان التشبيه. فإذا التشبيه اصطلاحي ما عندنا، واستعارة تحقيقية التي ترجع إلى التشبيه ما عندنا. ليست مثل رأيت أسدا يرمي، جعلت يرمي قرين على إطلاق الأسد على الرجل الشجاع الذي ينتج أنك شبهت الرجل الشجاع بالأسد. ما عندنا هذا الشيء، ما قلنا أسد، قلنا أنشبت المنية. فيرجع ذلك إلى أن في نفسك أضمرت تشبيه الموت المنية بالسبع، والشبه بين الموت وبين السبع ما هو؟ ما هو الشبه بينهما؟ اختيار النفوس، أن كلا من الموت، كلا من المنية، والسبع يغتال النفوس والأرواح ويخطف الأنفس والأرواح. فهذا هو وجه الشبه. لكن هذا التشبيه أضمرته في نفسك ولم تبرزه، وجئت في اللفظ بلفظ ماذا؟ المشبه أو المشبه به؟ المشبه. المنية كانت الجملة هكذا: المنية كالسبع في اغتيال النفوس. جئت في اللفظ بالمنية يعني بالمشبه، بخلاف الاستعارة التي كنا نبحث عنها، كانت عبارة عن إطلاق لفظ المشبه به على المشبه، يعني يذكر لفظ المشبه به، هنا بالعكس. فأضمرنا إذن هذا التشبيه في النفس، أما في الظاهر أتينا بلفظ المشبه. فالاستعارة بالكناية عند الخطيب القزويني ليس عبارة عن ذكر لفظ المشبه، وليست عبارة عن استعمال لفظ في غير ما وضع له. ليه؟ لأن المنية هنا مستعملة فيما وضعت له، لم تستعمل المنية في الآف السبع، ولم يستعمل السبع في الأسد في المنية، لأن ما أطلقنا لفظة أسد، بخلاف رأيت أسدا يرمي. يصح أن تقول مجال، لأن لفظة أسد استعملت في غير ما وضعت له، أما هنا المنية لم تستعمل في غير ما وضعت له، فهي ليست بمجاز عند الخطيب القزويني. إذا أين الاستعارة بالكناية؟ يقول هي نفس عملية إضمار التشبيه في النفس، إضمار التشبيه في النفس. واضح هذا الشيء؟ أما إذا ما اسم هذا إضمار التشبيه بالنفس؟ ماذا يسمى؟ استعارة بالكناية. أما لماذا سميت بالكناية؟ واضح، لأنك لم تصرح بالتشبيه، وإنما كنيت به وأضمرته في نفسك. هذا الوجه في تسميتها بالكناية. أما لماذا سميت بالاستعارة؟ يقول لا وجه للتسمية، مجرد تسمية بدون وجه. ليه؟ الاستعارة مجاز، وهنا لا يوجد مجاز. طبعا هذا على مبنى من؟ على مبنى القزويني، لأن الاستعارة بالكناية ليس استعمال كلمة في غير ما وضعت له، وإنما إضمار التشبيه في النفس، فلا يوجد تجاوز حتى تكون بصحة مطلق عليها اسم استعارة. فيقول مما لا مناسبة له. صار واضح؟ فالاستعارة بالكناية ما هي؟ عبارة عن إضمار التشبيه في النفس، أما في اللفظ فتأتي بماذا؟ فتأتي بماذا؟ باللفظ الموضوع للمشبه، وتستعمله في أي شيء؟ في المشبه، لأنك تستعمله في المشبه به لتكون مجاز. واضح؟ هذا ما نسميه بالاستعارة بالكناية. كل استعارة بالكناية معها استعارة تخيلية. كل استعارة بالكناية يوجد معها استعارة تخيلية. استعارة بالكناية أين كانت؟ في إضمار التشبيه في النفس، ثم أطلقت المنية فقط، أنشبت المنية أطفاره. بعد أن أطلقت لفظة المنية على المعنى الحقيقي وهو الموت، أثبتت للمنية شيئا من لوازم المشبه به. مشبه به ما هو؟ الأسد. ما هو؟ الأطفال. انشاب الاظفار من لوازم ماذا؟ من لوازم الاسد. فاثبات لازم المشبه به للمشبه ماذا نسميه؟ استعارة تحييلية. الإثبات فعل من أفعال النفس. الاستعارة التحييلية أيضا ليست مجازا. طب وجه تسميتها بالتخيلية واضح، انك تخيلت الموت ان له اظفارا. وجه تسميتها بالاستعارة بلا مناسب، لانها ليست مجازا على رأي المصنف. ومن هنا يتضح لدينا لماذا افرد المصنف الاستعارة بالكناية والاستعارة التخيلية في فصل، في فصل ماذا؟ مستقل. يعني هي في الحقيقة ليست استعارة، يعني ليست بمجاز، لذا ذكرها تحت عنوان فصل. واضح المطلب؟ نقرأ العبارة بسرعة. المجاز المركب. وأما المجاز المركب فهو اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي، أي بالمعنى الذي يدل عليه ذلك اللفظ بالمطابقة. لفظ استعملناه فيما شبه بمعناه الأصلي على طريقة تشبيه التمثيل، فيما شبه بمعناه الأصلي تشبيه تمثيل. تشبيها ما هو إعرابها؟ اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي نعم مفعول مطلق تشبيه التمثيل. طب ما هو الغرض من هذا من هذه الاستعارة؟ للمبالغة. هذا للمبالغة ليس قيد احترازي، لأن كل الاستعارة تكون، قرأنا سابقا، كل الاستعارة تكون للمبالغة وإدعاء أن المشبه هو عين المشبه به. فالغرض من الاستعارة التمثيلية ومن الاستعارة المفردة الغرض منهما واحد، وهو المبالغة والادعاء. كما يقال للمتردد في أمر إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، شبه صورة تردده في ذلك الأمر، هذا المشبه، بصورة تردد من قام ليذهب، فطارة يريد الذهاب فيقدم رجلا، وطارة لا يريد فيؤخر أخرى. فاستعمل في الصورة الأولى الكلام الدال بالمطابقة على الصورة الثانية، يعني استعمل اللفظ الموضوع للصورة الثانية وأطلقه على الصورة الأولى. استعمل اللفظ في بداية الشرح اشتبهنا بالتعبير الصحيح هكذا، استعمل اللفظ الموضوع للمشبه به، هو هذا الذي يقدم رجل ويؤخر أخرى، استعمل اللفظ الموضوع لهذا المعنى وأطلقه على ماذا؟ على الإنسان المتردد، على المشبه. ووجه الشبه هو الإقدام طارة والإحجام أخرى، منتزع. ووجه الشبه خبره منتزع من عدة أمور كما طرا. التردد لم ننتزعه من تقديم الرجل اليمنى فقط، ولا من تأخير الرجل اليسرى، بل من المجموع. واضح لماذا منتزع من متعدد؟ وهذا المجاز المركب يسمى التمثيل لكون وجهه، لكون أصله هكذا بعبارة مختصرة، لكون أصله ماذا؟ تشبيه تمثيل. الأصل فيه أن يكون هذا تشبيه تمثيل لكون وجهه منتزعا من متعدد، ويسمى التمثيل على سبيل الاستعارة، لأنه قد ذكر فيه المشبه به، وأريد المشبه كما هو شأن الاستعارة، أي استعارة بالكناية أو التصريحية. تصريحية. وقد يسمى التمثيل مطلقا، يعني هذا المركب المجازي يسمى التمثيل من دون قيد مطلقا، يعني من غير تقييد بقولنا على سبيل الاستعارة. إذا كيف نفرق بينه وبين تشبيه التمثيل؟ ويقول ويمتاز عن التشبيه، أي تشبيه؟ تشبيه التمثيل، تشبيه بالاصطلاح بأركانه الذي يكون للتمثيل، بأن يقال له تشبيه تمثيلا أو تشبيه تمثيل أو تشبيها تمثيليا، بأن يقال له تشبيه تمثيلا أو تشبيه تمثيلي. هذا انتهى. هنا قلنا التفسيران عنده إشكال، وفي تخصيص المجاز المركب بالاستعارة نظر. مجاز المركب، عندنا مجاز مركب ولا يكون استعارة، لأنه كما أن المفردات موضوعة بحسب الشخص، يعني بالوضع الشخصي، فالمركبات موضوعة بالوضع النوعي. فإذا استعمل المركب في غير ما وضع له فلا بد من أن يكون ذلك بعلاقة، فإن كانت هي المشابهة فاستعارة، وإن كانت غير المشابهة فمجاز، فمجاز ماذا؟ مرسل، فغير استعارة. وهو كثير في الكلام، كالجمل الخبرية التي لم تستعمل في الإخبار، كالجمل الإنشائية التي لم تستعمل في الإنشاء، وهكذا. ومتى فشى، ما معنى فشى؟ كثرة. ومتى كثر استعماله، أي المجاز المركب يعني الاستعارة التمثيلية، كذلك على سبيل الاستعارة. شوف التفتزاني فسر كلمة كذلك بماذا؟ على سبيل الاستعارة. هل التفسير صحيح أو لا؟ لا لما ذكره هذا المعلق في الحاشية، دعك منه، أنت فكر. فسر كذلك أي على سبيل الاستعارة. شوف كيف تصبح العبارة، متى فشى استعمال المجاز المركب على سبيل الاستعارة، هكذا تصبح العبارة. وهذا على مبنى المصنف غلط، والشاهد على ذلك إشكال التفتزاني قبل قليل عليه، أن المصنف يرى أن المجاز المركب منحصر بماذا؟ منحصر بالاستعارة التمثيلية. فسواء قلت مجاز مركب أو استعارة تمثيلية هما شيء واحد. فالمجاز المركب ليس له مصداقان، أحدهما استعارة تمثيلية والآخر غيره، حتى نقيد المجاز المركب بأنه على سبيل الاستعارة التمثيلية، والمجاز المركب هو الاستعارة التمثيلية. وإلا كان لو كان المجاز المركب له مصداق غير الاستعارة التمثيلية لما ورد نظر وفيه نظر، لما ورد فيه نظر على المصنف. واضح النكتة؟ فكذلك ينبغي أن نفسرها بتفسير آخر، ومتى فشى استعمال المركب كذلك، يسمى مثلا. ما معنى كذلك؟ لقد توجد هذه العلاقة الاستعارة خلاف الأصل. وإذا جعلناه احترازي يعني أنا أعتقد أن التفسير الذي فسره التفتزاني صحيح، لكن يلزم منه أن إشكال التفتزاني غير وارد. أما التفسير الذي فسره هذا ما اسمه هذا المحشي هارون ما أدري في اسمه هارون، عبد المتعال الصعيدي، هذا من الصعايدة. هذا التفسير الذي ذكره في الحاشية غير صحيح، يعني شوف ماذا فسره كذلك، يعني بقاؤه على هيئته في حال مورده بحيث لا يتغير في حال مضربه. شنو هذا؟ لم يتقدم كذلك إشارة إلى شيء تقدم، وحتى لو تقدم لا يصح لأنه يصبح هناك تكرار. لو كان كذلك يعني لا يتغير، بعد قاب بعد قاب بعد قليل يقول المصنف لا يتغير. المهم الأمر سهل، ومتى فش استعماله كذلك أي على سبيل الاستعارة يسمى مثلا، ولهذا أي ولكون المثل تمثيلا فشى استعماله على سبيل، لكون المثل تمثيلا فشى استعماله على سبيل الاستعارة. هذه فشى جملة صفة لأي شيء لتمثيل، ومتى أي ولكون المثل تمثيلا فشى استعماله على سبيل الاستعارة. لأجل ذلك لا تغير الأمثال، لأن الاستعارة يجب أن تكون لفظ المشبه به المستعمل في المشبه، فلو غير المثل لما كان لفظ المشبه به بعينه، فلا يكون استعارة فلا يكون مثلا. ولهذا لا يلتفت في الأمثال إلى مضاربها، مضرب المثل يعني الحالة الأولى التي استعمل فيها المثل تذكيرا وتأنيثا وإفرادا وتثنية وجمعا، بل إنما ينظر إلى مواردها كما المضرب هي الحالة الثانية، المورد هو الحالة الأولى، المضرب هو الحالة الذي يضرب بها المثل، الحالة الثانية المورد هي الحالة الأصلية. كما يقال للرجل الصيف ضيعت اللبن بكسر تاء الخطاب، لأنه في الأصل كان لامرأتين. فصل قد يضمر التشبيه في النفس، هذا شرحناه كله، هذا الفصل إلى أين؟ إلى صفحة 102، لكن الأمثلة فقط تحتاج إلى تطبيق. نطبق العبارة إن شاء الله في يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.